لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي لا تدرك الشمس القمر فتطلع في سلطانه ودولته، ولا هو أيضا ولا الليل سابق النهار أي ليس سابقه بمسافة يتأخر ذاك عنه فيها، بل إذا ذهب النهار جاء الليل في إثره متعقبا أو في أثره متعقبا له، كما قال في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف هذا لهذا وهذا لهذا، كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالزمان المحقق ينقسم إلى ليل ونهار وليس بينهما غيرهما، ولهذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. فيولج من هذا في هذا أي يأخذ من طول هذا في قصر هذا فيعتدلان، كما في أول فصل الربيع يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهار قصيرا، فلا يزال الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا، وهو أول ربيع. ثم يشرع النهار يطول ويتزايد الليل يتعيد، ثم يشرع النهار يطول ويتزايد والليل يتناقص حتى يعتدلا أيضا في أول فصل الخريف، ثم يشرع الليل يطول ويقصر النهار إلى آخر فصل الخريف، ثم يترجح النهار قليلا قليلا ويتناقص الليل شيئا فشيئا حتى يعتدلا في أول فصل الربيع كما قدمنا، وهكذا في كل عام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله اختلاف الليل والنهار، أي هو المتصرف في ذلك كله، الحاكم الذي لا يخالف ولا يمانع. ولهذا يقول في ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار: ذلك تقدير العزيز العليم، أي العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فلا يمانع ولا يغالب، العليم بكل شيء فقدر كل شيء تقديرا في نظام لا يختلف ولا يضطرب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية: فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. قال العلماء كالشافعي وأبي عبيد القاسم وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما: يسب الدهر أي يقول فعل بنا الدهر كذا، يا خيبة الدهر أيتم الأولاد أرمل النساء. قال سبحانه وتعالى: وأنا الدهر، أي أنا الدهر الذي يعنيه، فإنه فاعل ذلك الذي أسنده إلى الدهر، والدهر مخلوق، وإنما فعل هذا هو الله، فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، وكما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

أشرف الأجرام المشاهد في السماوات والأرض هي الكواكب، وأشرفهن منظرا وأشرقهن معتبرا الشمس والقمر. استدل الخليل على بطلان إلهية شيء منهن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقال سبحانه وتعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبين بطريق البرهان القطعي أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإلهية، لأنها كلها مخلوقة مربوبة مدبرة مسخرة في سيرها، لا تحيد عما خلقت له ولا تزيغ عنه إلا بتقدير متقن محرر لا تضطرب ولا تختلف. وذلك دليل على كونها مربوبة مصنوعة مسخرة مقهورة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وثبت في الصحيحين في صلاة الكسوف من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال البخاري في بدء الخلق: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القصري في هذا المسجد مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما دينهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتقول ما وما دينهما. ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأزدي، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ ابن بجيلة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله خلقها الله لما أراد ثم يفعل فيها ما يشاء وله الحجة الدامغة والحكمة البالغة فلا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وقدرته ومشيئته النافذة وحكمه الذي لا يرد ولا يمانع ولا يغالب وما أحسن ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب السيرة من الشعر ليزيد بن عمرو بن نفيل في خلق السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك قال ابن هشام هي لأمية بن أبي الصلت قبل قراءتها في الحاشية واحد صحيح البخاري في الكسوف مسلم في الكسوف اثنان صحيح البخاري في بدء الخلق ثلاثة ضعيف أبو يعلى في مسنده أربعة الرياح الدبور هي الريح الغربية متابع إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقولا رضيا لا يني الدهر باقيا إلى الملك الأعلى ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا ألا أيها الإنسان إياك والردى فإنك لا تخفي من الله خافيا وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا وأنت إلهي ربنا ورجائي رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي وقولا له أنت رفعت هذه بلا عمد ارفق إذن بك بانيا وقولا له أنت رفعت هذه بلا عمد ارفق إذن بك بانيا وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه وفي ذاك آيات لمن كان واعيا وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا فرب العباد ألقي سيبا ورحمة علي وبارك في بني وماليا فإذا علم هذا فالكواكب التي في السماء من الثوابت والسيارات الجميع مخلوقا وخلقها الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها على نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم فعلماها فقالته فرفعت كوكبا إلى السماء فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف